وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الذين هم في قمة عالم السعادة والذين يشرحوا لنا سبيل السعادة هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. في حديث صريح أن الإمام الصادق عليه السلام يصف لنا طريق السعادة وهم الذين يعرفون كيف يحقق الإنسان السعادة في الوجود. يقول الصادق عليه السلام: ما كل من أراد شيئا قدر عليه. هذه مسألة واضحة، وقلنا أشرنا في الأمس أن المؤمن من الأول يحدد دائرة الطموحات لديه. هنالك بعض الآمال ليست لها قيمة كبيرة، بعض الناس يحدد لنفسه هدفا في الحياة وطموحا في الحياة، ليس هذا بالأمر المهم جدا، مهم إجمالا ولكن ليس مما يستميت عليه. أكو بعض الناس مثلا هو مستأجر، أمنيته في الحياة أن يمتلك بيتا شقة عقارا، فتراه يعني يرى أن هذه الأمنية أغلى أمنيات الوجود، والحال بأن الأمر ليس كذلك. بعد اللتية والتي يحقق أمنيته يدخل بيته. أنا زرت بعض أصحاب ما يشبه القصور، بعد سنوات من التعب والمعاناة في بناء ذلك الذي يشبه القصر أراه هو في بيته كما كان خارج البيت، لم يتغير فيه الكثير. بني آدم في كثير من الحالات يبني لنفسه قصورا وهمية. أمين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يطلب من الله عز وجل الحاجة التي إن أعطي لم يضره ما منع، إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتنيه، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتنيه. إذن الخطوة الأولى في طريق السعادة أن يحصر الإنسان همته في أمر معقول، وقد قلنا أن هذا الأمر المعقول نستفيده من كتاب الله عز وجل، وهي كما قلنا التحقيق العبودية. إذن الإمام الصادق عليه السلام يقرر مبدأ أول: ما كل من أراد شيئا قدر عليه، ولا كل من قدر على شيء وفق له. أيضا لابد أن نعرف أن الشيء قد ينال، ولكن هذا الشيء الذي ناله الإنسان لا يكون مقدمة للتوفيق. أنتم تذهبون إلى بلدة يسمى نيشابور، تزورون بعض الأماكن فيها ومنها قبر امرأة تسمى شطيطة. ما قيمة هذه المرأة؟ امرأة مجهولة في التاريخ، ولكن بعثت بأموالها للإمام الكاظم عليه السلام، فأموالها قبله إمام زمانها، مال بسيط ولكن وقع موقع القبول. وأما أمثال قارون الذي كان في الواقع الحماميل تحمل مفاتح خزائنه، خسفنا به وبداره الأرض. فإذا أنت قد تحقق الأمنية، ولكن هذه الأمنية لا تعتبر توفيقا لك. ولا كل من وفق له، ولا كل من وفق أصاب له موضعا. الآن أين السعادة؟ يقول عليه السلام: فإذا اجتمع النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك تجب السعادة. عندما تكتمل هذه الحلقات جميعا بدءا بالنية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تجب السعادة. هنا بمناسبة التوفيق اسمحوا لي فقط كلمة عابرة سريعة. نحن حقيقة كما نعرف من خلال الأبحاث العقائدية، الإنسان لا هو مسير ولا هو مجبر. الأمر كما تعرف لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين. نعم، نحن نختار ما نشاء ونفعل ما نشاء، ورب العالمين مكننا من الأسباب، ولكن كما يقال لله عز وجل ما يعبر عنه هذه الأيام في عرف الدول بحق النقض، إذا أراد أن يقطع شيئا قطعه ولا يتمم سببيته. والدليل على ذلك المزارعون في مختلف البلاد، رأيتم مزارع يزرع وهو مطمئن من إنتاجه؟ لا يطمئن، لأنه بذر البذرة وانتهى الأمر، الرياح والشمس والمطر والآفات وغير ذلك، كل هذه الأمور بيد رب العالمين. فإذا التوفيق الذي هو في الواقع من أسباب السعادة، ولهذا المؤمن في أدعيته مع رب العالمين يطلب من الله عز وجل أن يتمم سببية الأسباب. يا سبب من لا سبب له، ويا مسبب كل ذي سبب، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب. بعد هذا الحديث نرجع إلى ما كنا عليه، ما هي القواعد العامة أو المعالم العامة لكسب السعادة. هذه الليلة حتى أعطيكم عنوان الحديث نتناول قاعدتين أو معلمين. المعلم الأول أو القاعدة، الآن أقود الأولى لأن الحديث سبق أن تكلمنا عنه، هنالك إخواني قضية لابد أن نلتفت إليها، وهي أن العبادات المستحبات والواجبات لها أنوار، هذه الأنوار قد لا نلتفت إليها في الحياة الدنيا، ولكن حقيقة العبادة حقيقة ما وراء هذه الحركة الظاهرية. قلت للإخوان أمس كنا في اجتماع هيئة لأجل بناء إحدى المساجد في هذا البلد، قلت لهم إذا وصل الأمر إلى كتابة الروايات في المسجد أو الزخرفة كما يقولون، أخبروني حتى أدلكم على بعض الروايات التي إن نظر إليها المصلي انقدح في قلبه الشوق للصلاة، بدلا من الكتابات المعروفة التي قد لا تزيد الإنسان علما، هنالك بعض الروايات الملفتة التي قد تغير مسيرة الإنسان، منها هذه الرواية. طبعا هذه الرواية متناسب مع حديث مع بحثنا هذه الليلة. مضمون الرواية هكذا: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتل من صلاته. لو، مرة أخرى أكرر الرواية، نحفظ هذه الروايات التي تنفعنا في صلواتنا اليومية. لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله، طبعا كلمة يغشاه يفهم منه حال من حالات الإصابة الشاملة، كأنه من رأسه إلى قدمه يغشاه جلال الله عز وجل. لو يعلم من فتل، أي ما ترك صلاته وبقي في حالة الصلاة تلذذا بهذه الحالة. هذه طبعا المعصوم كشف حجابا حول الصلاة، الكلام نفسه يقال عن الصوم: الصوم لي، ونعم وأنا أجزى به أو أجزي به، الحج ضيافة رب العالمين، كل عبادة من العبادات لها نور. ومن هنا الذي يريد السعادة الكاملة عليه أن يستمتع بنفحات كل العبادات والطاعات، لا تنتقص عبادة ولا مستحبا، لأن لكل عبادة كعالم الفيتامينات في عالم الطبيعة، لكل مستحب دوره في إيجاد هذه العلقة من السعادة. ونحن نطمئن من خلال المشاهدات وقصص العلماء وغيره، كمثال الذي لا يستمتع بنفحات صلاة الليل مثلا، هذا الإنسان هناك نقص كبير عنده في السعادة. من المعروف أنه قيام الليل، نعم، من موجبات هبوب نسمة من نسمات الرحمة الإلهية، التي يمتد أثرها في النهار. أهل الليل، أهل القيام في الليل، هم من أهدأ الناس نهارا. لماذا؟ لأنه قبل سويعات اختلى مع رب العالمين، الآن يواجه مشكلة مع أحد لا يتنزل إلى مستواه. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هذه خاصية حقيقة من الصعب العمل بها، الآية واضحة وصريحة. ولكن الإنسان في مقام العمل قد يثار بأدنى مثير. إذن الذي يريد السعادة عليه أن يتعرض لهذه النفحات. ولا أخفيكم سرا أنه قد تؤدي العمل، ولكن هذا النسيم، نسيم الرحمة الإلهية، لا تهب عليك دائما. لله في أيام دهركم نفحات. هذه النفحات الخاصة، نعم، هي قضية غير مبذولة دائما. ولهذا في الحديث يقول ألا فتعرضوا لها، تعرض لهذه النسمات، لأنك لا تعلم متى تهب عليك نسائم الرحمة. هذا بالنسبة إلى قاعدة من قواعد في الواقع استجلاب نسائم الرحمة في حياة الإنسان. ننتقل إلى قاعدة أخرى، وحديثنا عن القواعد الجالبة للسعادة. أنا أعتقد أنه من الأبحاث المهمة في هذا المجال بحث الظلم والعدالة. الإنسان الظالم لنفسه أو لغيره، هذا الإنسان بعيد كل البعد عن موجبات السعادة. اسمحوا لي هذه الليلة نجعل الحديث منصبا في هذا المجال. الظلم له شعبتان، ظلم النفس وظلم الغير. الإنسان إما يتعامل مع نفسه، عبادته، صلاته، قيامه، في الواقع حركة بينه وبين نفسه، طبعا بينه وبين نفسه متعلق بالله عز وجل، ولكن هي حركة مع نفسه. وإما حركة مع غيره، يتعامل مع نفسه في محضر الله عز وجل أو يتعامل مع غيره. الذنوب التي لا تمس الغير، كالنظر المحرم، إنسان نظر إلى منظر محرم، لم يعتدي على أحد، لم يأخذ مال أحد، لم يدخل الأذى في قلب أحد، في جوف الليل حيث الناس نيام، بعض الناس رفع يديه إلى السماء ويقول إلهي العفو، هذا مقام العائذ بك من النار، هذا مقام الخائف بك من النار، لك في هذا الليل نفحات. وهنالك إنسان، نعم، جالس مستلقي وينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. واقعا ما أدري ما هو موقف الملائكة عندما ترى هذا الإنسان وهذا الإنسان، ولعل في عمارة واحدة، في مسكن، ولعل في شقة واحدة، أخوان، هذا صالح وهذا طالح. حقيقة منظر يعني مزعج أن يكون في آن واحد منظران متعاكسان تماما. أرجع وأقول بأنه هذا ظلم، ولكن الإنسان ظلم نفسه بهذه الحركة. والقرآن يعبر عن هذا بأنه ظلم للنفس. يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم ولو أنهم ظلموا أنفسهم. لماذا يسمى ظلما؟ لأن الإنسان بهذه الحركة يؤخر مسيرته التكاملية. وإخواني اعلموا أنه كل معصية من المعاصي في الواقع حركة، في الواقع إعاقة لمسيرة الإنسان في قربه إلى الله عز وجل. فإذا الخطوة الأولى في دفع الظلم ترك المعاصي والذنوب بكل صورها وأشكالها. حفظ الله أحد علمائنا الكبار من المراجع له تعبير جميل، يقول أترك الحرام وأقاربه، أترك الحرام وأقارب الحرام. قد يكون الشيء غير محرم ولكنه يجرك إلى الحرام بعد فترة، كالحديث مع النساء الآن بحالة من حالات إذا كان طبعا الحديث فيه إثارة وفيه كذا يدخل في دائرة الإشكال الشرعي، ولكن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. إنسان ينظر إلى الأخبار مثلا والمتكلمة أو المذيعة كما يقولون في وضع غير لائق، المؤمن أجل من أن يصرف نظره أو يتوجه لمثل ذلك. قد يقول القائل وما الإشكال في ذلك، نظرة بريئة إلى آخره، ينطبق عليه قول ذلك العالم، هذا ليس بحرام ولكنه من أقارب الحرام. وأنا قلت للإخوان في أكثر من مناسبة، نحن في تعاملنا مع مفردات الدنيا حقيقة نعمل بهذا القانون تماما. أنا يكاد ينتابني الضحك عندما نسمع أن إنسان لا يأكل بضاعة لحما من دولة ما، لأنه جاء في الأخبار أن هنالك مثلا 50 حالة من حالات إنفلونزا الطيور في بلدة بعيدة، في قرية من قرى تلك البلدة هناك 50 دجاجة فيها مرض، وهو هنا يقاطع تلك الدولة. في عالم الدنيا، في عالم الأضرار المادية هكذا نعمل. وأنا بعض الأوقات استشكل حقيقة في من يرمي بعض المأكولات لأنه مضى من تاريخه يوم واحد، وكأن في هذا اليوم الواحد تحول المادة إلى سم قاتل يرميه في سلة المهملات. يوم واحد يقتفر، يبدو هم الجماعة يحتاطون في كتابة انتهاء الموعد. نحن هكذا في تعاملنا مع مفردات الحياة الدنيا، ولو أخطأت وأكلت يعني حمى مرض بسيط يوم يومين وينتهي الأمر. عندما يصل الأمر إلى الاحتياط الشرعي الإنسان يمشي على حافة الشريعة. هذا سوق المسلمين، يغمض عينه ويأكل وهو يكاد يقطع بأن هذا عنوان سوق المسلمين، فيه ما يوجب القطع بخلافه، إنسان له العلم بذلك، وهكذا في باقي موارد التكليف. إذن ظلم النفس هذا هو العنوان الأول الموجب لسلب سعادة الإنسان. ولكن نحن مبتلون أيضا بظلم الغير، هنا كما يقال بيت القصيد. وأول ظلم إخواني يرتكبه الإنسان الآن غير المتزوجين، من ناحية هنيئا لهم، من ناحية مو من كل النواحي، صلاة المتزوج 70 ضعف، وهذا يكفي كرامة المتزوجين. ولكن من ناحية غير المتزوج من هذا الباب، نعم حقيقة يعني باب العتاب والعقاب الإلهي مسدود عليه. وهنالك منطق خاطئ عند بعض الشباب يؤخر التزويج بدعوى أنه قد يخاف يقع في أخطاء أو هفوات في التعامل مع هذه الزوجة المستقبلية، هذا ليس بمنطق. أرجع وأقول بأن أول سد أو أول متراس يقتحمه الإنسان في مجال الظلم ظلم الزوجة. أنا عندما أقول الزوجة من باب أن كلامي مع الرجال مع المؤمنين، ويمكن أن نعكس الأمر أيضا ظلم الزوجين، هكذا نقول ظلم أحدهما ظلم أحدهما للآخر. تعالوا هذه الليلة إخواني نتناول هذه القضية، لأن هنالك توصيات وخاصة من مجتمع النساء أنه لعله في هذه الليالي المباركة نقول شيء يعني يرفع الظلم في هذا المجال، لأنه مع بقاء هذا الظلم في الحياة الأسرية أنا أعتقد أن الإنسان يبني بنيانه على أرض ملحية. قيامك في الليل، عبادتك، إنفاقك، كل ذلك إذا لم يكن على مستوى الأرض الصلبة من جميع الجهات، نعم رب العالمين، نعم قد يحبس أدعيتك من هذا الظلم الذي نستصغره. لماذا أقول الظلم الذي نستصغره؟ لأن الظلم الزوجي في مجال المغلق الإنسان عادة قد لا يظلم، قد لا يتجاوز الحدود، خوفا من رقابة الغير. هذه الكلمة أيضا وحب الإخوان يلتفتوا إليها جيدا. المتقي هو ذلك الإنسان الذي لو أخبر أن هنالك كاميرا خفية تبث أعمالك صباحا ومساء لكل الفضائيات الأرضية المعروفة، يقول الأفضل لا تفضحوني، ولكن إن كان ولا بد أنا لا أخشى من شيء، أنا من الصباح إلى الليل ليس عندي ما أخاف من أجله، نعم ليكن ما يكون. أقول الكاميرا الخفية المرتبطة بالقنوات الفضائية هكذا توجب الرعب عند الإنسان، فكيف بالكاميرا الإلهية التي لا تخفى عليه خافية. في مناجاتنا مع رب العالمين نعتذر هذا الاعتذار: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنقمتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي. نعترف هكذا اعتراف رب العالمين ببركة هذا الاعتراف من الممكن أن يتجاوز عن كيف نتجاوز الظلم الزوجي. أولا الكلام في تأسيس الأساس. مع الأسف أغلب الشباب عندما يتزوجون نظرتهم للزوجة ليست هي النظرة التي يريدها الله ورسوله. النظرة للزوجة، أنا قلت للإخوان لما يسألني أخ يتزوج قريبا أو يعقد هذه الليلة يقول بما تنصحني، طبعا يحتاج إلى جلسات مفصلة، أقول كلمة واحدة خير الكلام ما قل ودل. من باب الآن تغيير جو الحديث، أحد العلماء كان يقول، قال لي أو سمعت عنه من يقول عن البعض يفصل في آداب الزيارة، كمثال أضرب لكم أن كلمة واحدة يغني عن محاضرات. أدب الزيارة ماذا؟ كثير: الغسل، إذن الدخول، ماذا تعمل في الحرم، آداب الوداع، يعني آداب الزيارة كما تعرفون كثيرة، ذكر بعضها الشيخ القمي في كتاب مفاتيح الجنان اتفاقا آداب زيارة مركزة وجميلة. هذا العالم يقول أنا اختصرت آداب الزيارة في كلمة واحدة، ومن هذه الكلمة تتفرع كل هذه التشعبات. هذه الكلمة ماذا؟ قال أن تعرف حياة المزور، أن هذا المزور حي يراك، أن هذا المزور ليس بميت. الذي يعتقد أن المزور حي يلتفت إلى حركات الزائر طبيعي، هذا يتأدب في مشيه، يتطيب، يغتسل، يودع بتوجه إلى آخره من الآداب. بالنسبة للحياة الزوجية أيضا أنا أقول الإخوان، من أراد أن لا يتعدى على زوجته، الآن الزوجة المستقبلية أو الزوجة الحالية، يكفي أن نعتقد بأن هذه أمانة إلهية بأيدينا، هي لها رب، كما أن لك رب هي لها رب، وهنالك من يدافع عنها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما معنى يدافع عن الذين آمنوا؟ عن الرجال فحسب، عنوان عنوان عام. ومتى يدافع الإنسان عن عبده؟ يدافع عنه إذا ظلم، وخاصة إذا لم يجد له ناصرا إلا الله عز وجل. ومن هنا أتوجه بحقيقة بالتماس أو بطلب يعني فيه ترجي للأخوات المؤمنات، لأنه بعض النساء عند الإحساس بالظلامة تنكسر وتدعو من دون إحساس. أول ما تدعو على الزوج إذا لم تجد أملا في الإصلاح يقول: اللهم أنت تولى أمره، أو أوكلت أمرك إلى الله عز وجل، أو تعبير الآن الأيام تعبير بين النساء شائع: حسبي الله عليك، يعني يا رب أن تنتقم منه. أنا أعتقد أن هذا التهديد لا يستعمل إلا للعتاة، للمردة، لطواغيت الأرض. حتى المؤمن العادي إذا ظلمك بظلم لا تستعمل هذه الورقة الحارقة، أن توكل أمره إلى الله عز وجل، وخاصة عندما تنقطع بك السبل. حقيقة هذا الدعاء قد يقع موقعه بشكل مذهل. ولهذا أرجع وأقول أنه أول وآخر خطوة في هذا المجال أن يلتفت الإنسان إلى أن هذه أمانة. ومع الأسف نحن الرجال دعوا طبعا باسمكم جميعا أستأذنكم في أن ننتقد أنفسنا قليلا. مع الأسف الكثيرون منا لم يعرف معنى هذه الآية، وفي مقام العمل يعني في مقام العمل أحدنا قد يعطي صورة سلبية لهذه الآية. بعض النساء طبعا بعض النساء غير المؤمنات يعني أمنيتهن لو تحذف هذه الآية من القرآن الكريم، لو لهن سبيل إلى جبرائيل لقدموا طلب إجماعي أنه يا رب هذه الآية ارفعها من كتابك. أي آية؟ الرجال قوامون على النساء. هذه الآية لعل من أثقل الآيات على قلوب النساء، والحال بأن الرجال قوامون على النساء ليست فيها معنى الملكية ولا الاسترقاق ولا الاستعباد، أي عبودية. قوامون على النساء بمعنى الإدارة في الحياة الزوجية، رجل يكتسب المال هو الممون وهو الذي يرتب شؤون العائلة، مو بمعنى التسلط الكامل. والدليل على ذلك هذا الدعاء الجميل، أنا الليلة استخرجته من كتاب مفاتيح الجنان في الهامش هنالك الباقيات الصالحات، أردت أن أعرض لكم هذه الليلة منطق المؤمن في ليلة الزفاف. مستحب في ليلة الزفاف أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، حقيقة ميثاق أخلاقي عائلي، ويا ليت هذا الميثاق يقدم للأمم المتحدة. يعني هذا منطق المؤمن، هذا منطق الإسلام في النظرة إلى المرأة، لأن هنالك نظرة سوداوية بالنسبة للإسلام أن الإسلام لا يعطي المرأة حقها إلى آخره، ولكن انظروا إلى منطق المؤمن. طبعا هذا الدعاء موجود في تراث أهل البيت، أنا ما فتشت أو بحثت أن هذا الدعاء موجود عند كتب الفريقين أو باقي المسلمين، لا أدري، ولكن عندنا هذا الدعاء موجود. الآن قد يقول قائل أنا تزوجنا انتهى الأمر، ولكن إذا أردت أن تزوج ابنك قل يا ولدي خذ هذا الدعاء واقرأه على زوجتك في ليلة الزفاف. شوف المنطق، هذا منطق أول ليلة، بعد ما لها حق عليك، لم تعاشرها، لم تخدمك، لم تنجب منك ولدا، علاقة لها صار لها ساعات، البعض يعقد وبعد فترة قريبة يتزوج في تلك الليلة. هذا شعار المؤمن، اللهم بأمانتك أخذتها. هذه أمانة عندي هذه الليلة، أخذتها بأمانتك وبكلماتك استحللتها. هذه امرأة أجنبية لم تجعل لي عليها قوامة، ولكن عندما هي قالت زوجتك نفسي، وأنتم تعرفون في العقد المرأة هي التي تقول نعم زوجتك نفسي على المهر المعلوم، فيقول الرجل قبلت التزويج وبكلماتك استحللتها. الرصيد هو رب العزة والجلال. ثم ماذا يقول المؤمن؟ لا بس نكمل الدعاء، أنه يا رب هذا مشروع مقدس، اسمها ليلة زفاف، ليلة الزفة، ولكن واقع الأمر مشروع، أنا أريد من هذا المشروع الإلهي هذه النتيجة، فإن قضيت لي منها ولدا، الكلام عن الولد في أول ليلة، فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. انظروا إلى الهدف السامي، تزوجت هذه المرأة لا لأستمتع بها فقط، لا لأستخدمها في المنزل فقط، إنما أخذتها لتكون أما لمن ينصر دينك، لمن ينصر وليك. يا لها من أهداف سامية. ثم تقول ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. الولد ما ولد بعد، من عقدت نطفته وأنت تقول يا رب لا تجعل للشيطان سبيلا على هذا المولود الذي سيأتي في الطريق. ثق أخي العزيز، لو دعونا بهذا الدعاء الذي يشتكي هذه الأيام من عدم صلاح الذرية، من العقوق إلى آخره، نعم لو دعونا بهذا الدعاء في تلك الليلة، رب العالمين له أساليبه في ربط القلوب وفي التثبيت. ومن هنا أيضا أنا طبعا الدعاء انتهى، ولكن الآن برجاء المطلوبية، ما المانع أن تضيف دعاء آخر من القرآن الكريم؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا، يعني يا رب هي هبة، يعني يا رب أنا من عندي ليس لي ما أعطيك، تربيتي له قد لا تحرز النتائج. وواقعا اسمحوا لي في قوس سريع، هذه الليالي والأيام هناك اتصال من بعض الأخوة والأخوات واقعا تشتكي إلى الله، تقول ما ذنبي، ولد أطعمناه الحلال منذ أن كان فطيما صغيرا نحمله من مجلس إلى مجلس، طوال الصيف لا نفرط في المشاهد المشرفة، ما الذي حصل أنه انقلب على عقبيه وأصبح لا هو عاقا للأبوين فقط وإنما لله ولرسوله؟ واقعا وضع مزعج. نحن لا، الولد نسلمه للمجتمع، المجتمع يعني المدرسة، المجتمع يعني الانترنت، يعني الفضائيات، الإنسان واقعا يده على قلبه لا يدري. ولهذا بعض الأمهات وبعض الآباء يقول سيطرتنا على الأولاد، إن كانت عندنا سيطرة للسن 18 ذكورا وإناثا، ومن بعد ذلك له دابته، له جامعته، له أصدقاؤه، من أين أعلم أنه من يعاشر، من يصادق، أين يذهب؟ بدعوى الدراسة، بدعوى الخلوة، بدعوى المراجعة، بدعوى الأنس مع الأصدقاء، الإنسان حقيقة يضرب أخماس في أسداس لا يعلم ماذا يصنع. ومن هنا البعض يقول صحيح، أنا طبعا لا أؤيد هذا الكلام، البعض يقول أحاديث التناسل، تناكحوا تناسلوا أكثروا من الذرية، البعض يقول واقعا نحن نخاف في هذا العصر نعمل بخلاف هذه القاعدة خوفا على عدم إتقان التربية، يكفي اثنان نركز عليهما الجهود. فإذا أرجع وأقول أنه الذي يريد أن يؤسس حياة زوجية سعيدة لا ظلم فيها عليه أن يغتنم القضية من أول الأمر. ثانيا، أشرنا في الأحاديث السابقة إلى سياسة الدفع بالتي هي أحسن. بعض النساء أو بعض الشباب في ليلة الزفاف في أيام الخطوبة، طبعا هناك كلام شاعري كثير لا يعول عليه، واسمه كلام شاعري، يعني ليس هنالك شيء نعم منطقي 100%. من ضمن ما يقولون في عالم المهم، في عالم ما يسمى بالغراميات الزوجية المحللة، يعني يقولون نحن كنا نصفي فاكهة مبتعدين، الآن اجتمعنا في إناء واحد، أنا كنت نصف مفصول وأنت نفس مفصول والآن اجتمعنا. هذا الكلام غير منطقي، كل إنسان ثمرة، مو هذا نصف تفاحة وهذه نصف تفاحة واجتمعا، كل إنسان معدن، كل إنسان فاكهة، الآن اجتمعا، لابد من سياسة التوافق والتنازل. هذا مزاجه حار، هذا مزاجه بارد، هذا مزاجه منطقي، الزوجة مزاجها مزاج شاعري، هذا مزاجه أخروي، هذا مزاجه دنيوي، لا نعلم. ولهذا حقيقة الأبوان اللذان يحبان تزويج أولادهم يعني يدعون الله عز وجل بالتوافق، وإلا طالما رأينا زيجات بين مؤمن ومؤمنة في أرقى درجات الإيمان، ولكن بعد أيام تم الانفصال لعدم توافق الطبائع والأمزجة. أرجع وأقول بأنه هذه حياة، نعم، أمزجة مختلفة، سياسة الدفع بالتي هي أحسن من موجبات ضمان هذه السعادة الأسرية. وهنا كلمة في أثناء في مطاول الحديث أتذكر بعض الكلمات النافعة إن شاء الله لا أفرط فيها. أنا أقول الأخ المؤمن وأقول الأخت المؤمنة، لا أنت الرجل المثالي الذي قدر الله لهذه الزوجة أنت، ولا هي الزوجة المثالية. لماذا تنظر على أنك أنت المثالي وهي دون مستوى المثالية؟ اليوم أحد الشباب بالفعل يعني قال لي هو في طريقه إلى الزواج، رأيت من بعض فحوى كلماته ما يخاف منه من المستقبل، وأخيرا قال لي بأن الزوجة قالت له يعني أنا حياتي مستقرة سواء أخذتني أو ما أخذتني، أنا إنسانة وضعيتي ممتازة. يقول فهمت من كلامها أنه أنا لست بإنسان يعني وجودي ليس بضروري في حياتي. يقول هذا الكلام هو من الآن يعني خوفني معنى كلامه. إذن لا أنت مثالي ولا هي مثالية، لابد من سياسة الكسر والانكسار الذي لا يتبع هذه السياسة، كما قلنا قد يقع في المطب يوما ما. وأخيرا سياسة كما قلنا قبل قليل، سياسة الأسوة، الولد، البنت والولد حقيقة ينظران إلى الأبوين تلقائيا على أنهما هما المثال الأكمل، وخاصة طفل صغير لم يرى عالما، لم يرى مجتهدا، لم يرى مربيا، يفتح عينه على هذا الوضع الموجود. وهنا أحب أن أقول كلمة للآباء والأمهات، قد يقول الطفل لا يفهم، الآن نحن في زاوية البيت والطفل صغير، نعم تعاركنا وتكلمنا بما لا يليق، من الذي هذا الطفل يتذكر؟ نقول نعم الأولاد في هذا العصر بالخصوص في منتهى الذكاء، يحفظون كل صغيرة وكبيرة كمعلومات أولية خام، فإذا أصبح بالغا يأخذ يحلل ويقول أبي قال كذا وأمي تحملت ظلمه، هو ظالم، إذن أنا الآن وهو بالغ يعيش حالة الابتعاد والحساسية من أبيه، أو العكس، كاميرا تلتقط تجعله في الأرشيف، ولكن في يوم من الأيام يفتح هذا الأرشيف ليأخذ قراره، ولطالما تأخذه العواطف السلبية في أن يظلم، إما أن يظلم أباه أو يظلم أمه. ومن هنا نقول أنه بعض أنواع الانحراف في الذرية يعود الأمر إلى الأبوين إلى هذه الدرجة. انظروا إلى هذا بعد حديث أنا رأيته بنفسي مضمون الرواية، انظروا إلى يعني مشاركة الأبوين لكل سلبيات الذرية، رأيت في بعض الروايات هكذا، إذا بلغ الشاب مبلغ الزواج وهو يقدر على تزويجه وبأعذار واهية صغر سنه كذا وكذا فرط في تزويجه، ومن عدم وجود زوجة بجوار هذا الشاب ارتكب المعصية، الآن زنى نعوذ بالله أو ما دون الزنا، أو تعلم أن الأب يوم القيامة يعاقب، لا أقول الآن كل العقاب ولكن يشترك معه في جريمته، أب صالح يأتي يوم القيامة ويظن أنه سيدخل الجنة بلا حساب، وإذا يقف في موقف من مواقف القيامة يقال له قف هذا سهمك من زنا فلان، كما أن هنالك موقف من مواقف القيامة. أختم حديثي بهذا الموقف، حقيقة هذه الرواية من الروايات اللي تبعث الخوف في نفس الإنسان الذي يعتقد بالقيامة. يأتي الإنسان في عرصات القيامة ويعطى قارورة من دم، لعل في الرواية شبه المحجمة، تعرفون هناك زجاج يضعونه على الوريد عندما يعني يأخذون دم الحجامة في زجاجة صغيرة، يقول يا رب ما هذه الزجاجة في عرصات القيامة، كأن أنبوب اختبار يعطى للإنسان وفيه دم، يقول هذا سهمك من دم فلان، فلان قتل في الدنيا، وأنتم تعرفون ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول يا رب أنت تعلم أنه عشت في هذه الدنيا، لعل فيها الرواية وما نديت دما بهذا التعبير، أنا ما قتلت، أين أنا والقتل؟ يقولون لا، أنت سهيم في قتله. أي سهم هذا؟ يقول تكلمت بكلام، هذا الكلام تفاعل تفاعل تفاعل إلى أن انجر إلى قتل فلان، أنت سهيم في دمه. كان كلامي في مسألة التزويج، كما أن الإنسان يوم القيامة يفاجأ ببعض المحرمات التي لم يرتكبها، نعم قد يفاجأ بمثل هذه المواقف. إذن من يلتفت إلى هذه المواقف المهولة في عرصات القيامة يحاول أن يخفف من ظلمه، بل يزيله، سواء مع نفسه أو مع غيره. ثبتنا الله وإياكم على طاعته وعلى الاستقامة في سبيل المجاهدة في طاعته، إنه سميع مجيب. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، صلى الله عليكم يا موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. يوم السبت يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغدا يوم الأحد يوم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أخواني عادة أخواتي بين السبت والأحد إن أردت أن أتكلم عن مصيبة من مصائب أهل البيت عليهم السلام، قلبي يذهب إلى تلك الصديقة الطاهرة، هي من ناحية بنت رسول الله، ومن ناحية زوجة أمير المؤمنين أم الحسن والحسين. بعض العلماء سمعت منه شخصيا يقول الذي يرق قلبه بهذه المضامين، الذي له علاقة متميزة بسيدة النساء فهو على خير. نعم، بمجرد أن الآن ذكرت اسم الصديق أسمع بكاء البعض يتعالى، هذا رصيده الحب إخواني. بعض العلماء يقول البكاء بعد ذكر المقتل هذا البكاء جيد، ولكن الأرقى من هذا البكاء عندما الإنسان يذكر اسم ذلك المعصوم فتجري عبرته ويرتفع بكاؤه، هذا هو بكاء الحب الخالص. نقول عن هذه السيدة بنت من، أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها، ولأي الأمور تدفن سرا. نذهب للمدينة نسأل أين قبر الزهراء، لا ندري. نقول للسائل زرها تارة في الروضة، وزرها تارة عند ضريح النبي، وثالثة زرها في البقيع قبرها مخفي. السلام على المخفية قبرا، والمجهولة قدرا. السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة، في المدة القليلة ما دمنا نسلم على الزهراء عليها السلام، توجهوا بقلوبكم إلى أرض البقيع عسى أن تنظر إلينا. من ضمن السلام عليها السلام على المكسورة ضلعا، السلام على المظلومة بعلا، وأخيرا السلام على المسقطة جنينا. آه البنت في الشدائد تستعين بأمها أو بزوجها، وهذه فاطمة لا أم لها، وأما زوجها يعلم الله ما جرى عليه. آه إن تقول يا فضة سنديني، وصل الأمر بفاطمة أن تستغيث بخادمتها فضة، تقول يا فضة سنديني، قد وربي قتلوا جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنت جنينها ذاك المسمى محسنا. آه هذه مصيبة، ولكن أين المصيبة الكبيرة؟ عندما أراد علي أن يعقد الرداء عليها نادى، من أراد أن يطلق صرخته بسم الله، نادى يا حسن يا حسين هلموا تزودوا من أمكم فاطمة. يقول أمير المؤمنين أشهد الله أنها حلت وألت وضمتهما إلى صدرها مليا، أخرجت يداها من الكفن لتعتنق ولدي الحسن والحسين. هذا ينادي أمه أنا ولدك الحسن، الحسين ينادي أنا ولدك الحسين، وكأني بزينب وهي مرتمية على ذلك النعش منادية وأمه. أنتم تسمعون تتألمون وتبكون، يقول علي أشهد الله أن حلت وأنت، وإذا بمناد ينادي من السماء ارفعهما عن صدر فاطمة. لماذا؟ فإن فلقد أبكيا والله ملائكة السماوات، ملائكة السماوات بكت لمنظر الحسن والحسين وهما مرتميان على صدر أمهم فاطمة. لعله فهمتم ماذا أريد أن أقول، فما كان بال الملائكة يوم عاشوراء. وهذه سكينة مرتمية على صدر أبي الحسين، عم زينب هذا البدن بدنهما، لأن البدن لا رأس له، وإذا بها تقول هذا بدن أبيك الحسين. اجتمعت، علي رفع زينب عن صدر فاطمة، ولكن في يوم عاشوراء اجتمعت عليها عدة من الأعراب وجروها عن جسد الحسين. أيسوقها زجرا بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. بهذه الدموع الجارية. أظن هذه الليلة لا يخيب الله أحدا من الجالسين ببركة ذكري مولاتنا فاطمة أم أبيها، التي كان رسول الله يقول عنها فداها أبوها، وكان يقول تارة حبيبة أبيها، بحبيبة رسول الله، بزوجة أمير المؤمنين، بأم الحسنين، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها. أحب مرة ثانية أقول هذه العبارة، كرروها معي وأنتم تستشعرون حب فاطمة وبنيها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بعد هذا القسم الكبير العظيم عند الله، ماذا نريد؟ لا نريد إلا فرج وليه، بفرجه تنكشف الغموم والهموم عن كل شيعة، بل عن كل المسلمين، بل عن كل مظلوم على وجه الأرض. جاء دور الدعاء للفرج، كلنا نقف إلى جهة القبلة. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كلنا لنا حوائج كيف نعددها، رب العالمين أدرى بها. لسان حالنا جميعا إلهي علمك بحالي يغني عن سؤالي. مرة أخرى بعنوان قضاء الحوائج، إلهي علمك بحالي يغني عن سؤالي. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.